السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. هل تجوز كلمة خبرة الله؟ ينبغي أن نعبر عن علم الله بتعبير آخر. الله قال عن نفسه: خبير بصير، عليم خبير، يعلم السر وأخفى. نعبر عن الله بالذي أخبرنا الله به، لقوله تعالى: ولا ينبئك مثل خبير، ونحو ذلك من الوارد في القرآن والسنة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. الواحد كان يعني بعيد عن ربنا شوية، والحمد لله يعني رجع لربنا بقى لي سنتين، يعني مواظب على الصلاة ومواظب على الصلاة مواعيدها الحمد لله، وبحاول اصوم وقرب من ربنا. بس يعني في ايه، صحابي اللي كانوا معايا ما يعني بدأوا يبعدوا عني ويقولوا لي حاجات سلبية: انت بعيد عننا يا شيخ، والكلام ده. عفوا، استقم كما امرت ولا تلتفت لاقوال الناس، اثبت على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبدل الأصدقاء السيئين بأصدقاء صالحين، احرص على الصحبة الصالحة تعينك بإذن الله على أمر دينك وأمر دنياك، والصحبة السوء ابتعد عنها. السلام عليكم. حكم التلفظ بالنية للصلاة والصيام: لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية في أي عبادة من العبادات. لم يقل: نويت أصوم رمضان. لم يقل: نويت أصلي الظهر، نويت أصلي على الجنازة. كل هذا لم أقف عليه في أي خبر ثابت. أما الحج فقولنا: لبيك اللهم لبيك، لبيك حجا، هذا إهلال وليس بالنية. يعني لم يقل أو لا نقول نوينا الحج، إنما النية محلها القلب كما لا يخفى. وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، عندي وسواس قهري في الصيام. الوسواس لا يقهر أحدا، تعوذي بالله من الشيطان الرجيم. ولا يشرع أن نقول وسواس قهري، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تعثرت دابة رجل فقال: تعس إبليس أو تعس الشيطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعظم وقال بقوتي صرعته، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت بسم الله تصغر حتى يكون مثل الذباب. نعم، ولكن يعني أنا مأثر علي، ما بعرفش أتنفس كويس ونظيمة، ولا أعرف أصلي ولا أعرف أمن أجل. لعله مرض، إرقي نفسك أولا بالمعوذات مع قل هو الله أحد. نعم. ولا مانع من أن تعرض نفسك على طبيب مع الدعاء المتواصل بالشفاء، عافاك الله. لا، الطبيب الذي يفيدك، لا توسوسي وتقول أنا تعبان نفسيا وأفطر. السلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجوهري وحفظك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. أحسن الله إليك. عامل جزء صلاة التراويح. نعم. نعم. خلاص اسمعني. نعم. نعم، في صلاة التراويح إذا سمعت آية العذاب أعوذ بالله من هو صفات العفاة مثلا أقول أسأل الله أن لا يجعلني منهم صوت خفيف. الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فإذا مر بآت فيها رحمة سأل، وإذا مر بآت فيها عذاب تعود، وإذا مر بآت فيها تسبيح سبح إلى آخره. فإذا كنت تصلي منفردا شرع لك ذلك، ما وراء ذلك الله أعلم. بارك الله فيك يا أخ ميمي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا رحيق الزهور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت حضرتك يا شيخنا، لو في جمعية خيرية أو فرع للجمعية الشرعية، وطبعا له باب اللي هو باب الصدقات، الناس بتدفع صدقات فيه، هل يجوز إن احنا ناخد من الصدقات دي نعمل جوائز لحفظة القرآن الكريم؟ دي زكوات أو صدقات؟ لا صدقات، الزكوات بنعملها لوحدها بنحطها لوحدها، لكن الصدقات ناس مثلا هتنسى دي في المحلات أي مكان، الناس بتدفع لنا صدقات. ماذا تقول؟ عفوا أي شيء. عفوا قالوا أعملوا أي شيء؟ خلاص لا بأس. طيب والتفريب يكون في صندوق، صندوق دي الناس بتحط فيها وخلاص، لكن الناس مستأمننا وعارفين إن إحنا صادقين وفي ثقة من المكتب ده مثلا، إن الناس حب يعني في ثقة ما بيننا وبينهم. هل يجوز ناخد من الصدقات دي؟ تبارك الرحمن. نعم؟ أقول لك الله يستر عليك في الدنيا والآخرة، لو خصصتم يكون أفضل، لو خصصتم يكون أفضل. نعم. يعني قلت مثلا هذا الصندوق لبناء المساجد، هذا الصندوق لأعمال بر عامة، يكون أفضل، لأن ممكن أنا متبرع لبناء المسجد، لا يصلح أن تأخذوا تبرعي لبناء المسجد تضعوه في للأبناء في حفظ القرآن الكريم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا شيخنا، كيف حالك؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا رب. رب فيكم. نقول لك دلوقتي يا شيخ، لو مثلا قعدت في المسجد أنا ومجموعة كده مثلا حوالي 5 أشخاص أو 4 أشخاص. أيوه. قرأنا قرآن. ألو. نعم. حاجة سمعي، لو مثلا أنا وخمس أشخاص كده أو حاجة قعدنا مع بعض مثلا في المسجد وقرأنا قرآن، كل واحد مثلا موضع كده ولفينا كم مرة كده، هل ده جزء ولا لا؟ في أي مشكلة، هذا من تدارس القرآن لا مانع منه، بارك الله فيك. لا يجوز يعني يا سيدنا؟ يجوز لا مانع، الله يحفظكم. تمام. طب ما عايش في سؤال تاني. ألو. تفضل سل. هل الحاجة منتحشمة مصدر؟ هل ايه؟ عفوا. هل ايه؟ عفوا. الحاجم والمحجوم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افطر الحاجم والمحجوم، نوزع في تحسين الخبر والبادي انه يصحح، لكن ليس المعنى انه يفطر قولا واحدا، لان الجمهور على ان الحجامة لو تفطر فالعلماء اولوا هذا الخبر، بمعنى كاد الحاجم ان يفطر لأنه يمص الدم قد يدخل جوفه، وخاب المحجوم أن يفطر للضعف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه احتجم وهو صائم، وقيل احتجم وهو محرم، ولا مانع من الجمع بين احتجم محرم صائم. ولأن أنس رضي الله عنه سئل أكنتم تكرهون الحجامة للصائم يا أنس؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. الحجامة لا تفطر، الحجامة لا تفطر عند جماهير العلماء. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا شيخنا المفضل. الحمد لله، الله يبارك فيك. تفضل. الله أن يحفظ ما تقدمه للإسلام والمسلمين. وإياكم. تفضل. الله أن يحفظ عمرك يا شيخ مصطفى، فأنت عالم جليل. الله يغفر لنا ولكم. تفضل. سؤال بسيط يا سيدنا، في بيت أخ من الصديق يعني الهدوء هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، هذا كلام. ماذا نفعل؟ بقول هذا كلام باطل، في يد سيئة هي التي تفعل ذلك. والله الله يجزيك، أنا قلت كده يا لا، لأن حصلت لنا حالات مشابهة في بعض البلاد المجاورة وادعوا ذلك. فذهبنا أو أرسلت من يذهب وجد البيت محترق مرة واثنين وثلاثة، وبعدها ذهبت بنفسي قلت لهم انتقلوا للبيت آخر، انتقلوا نفس الشيء. فذهبت بنفسي فتفقدت الأحوال، فإذا بالدولاب محترق من الداخل. فإذا كنا النبي يقول الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، كيف يحترق الدولاب من الداخل؟ فسألت عن أحوال البيت، في النهاية توصلت إلى أن في البيت بنت في الثانوية العامة وقلقة ومضطربة، فنصحتهم أن يخرجوها من البيت تذاكر عند خالتها، فذهبت تذاكر عند خالتها فامتنع الحريق. فكانت هي بالفعل تفعل هذا من أجل أن تجد لنفسها مبررا إذا لم تطلع متفوقة في الثانوية. جزاكم الله خيرا، يعني ده بفعل فاعل، هذا فعل فاعل يأتي المدجلون والصحراء. لا لا لا لا، هم ممكن حتى ممكن الصحراء يفعلون ذلك هم أنفسهم. أنا أسأل الشيخ مصطفى، لا لا، هو الحكم بينه وبينكم؟ لا لا لا، الحكم الكتاب والسنة، هذا الكلام غير صحيح. ما وجدنا عفريتا على عهد النبي ولا في البيت، وجدت عفريت ولع في بيت أحد على عهد الرسول؟ أبدا والله، ما قرأنا في السنة ما وجدنا هذا، فشيء حاجة تهم يعني. الحمد لله. حتى غير يوم بيقرأوا في الضمان والكلام ده كله فاسد. أنا مش مؤخذ بالكلام ده، أنا هنكلم الشيخ مصطفى هو يقول لي. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، السلام عليكم. الله يحفظك شيخ مصطفى. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحمد. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل. مصطفى. نعم. الله يحفظك. سؤال لو سمحت مولانا. تفضل. الله يحفظك. اللهم صل على وسلم. ما أنا شغلت المعمار ومطلوب مني يعني أعمل سباكة سيراميك شغل المعمار في بيت على شط البحر، بجهزه للناس اللي بتيجي تصيف كل سنة. يعني أنت تريد أن تسأل عن البناء في المدن، في المدن السياحية أو في المدن ال... الله ينور عليك. لا مانع من البناء. لا مانع من البناء. نعم، شكرا. سامعك. طيب، وتعاونوا على البر والتقوى، ما لهاش علاقة بال أنا أبني أراضيها للمكان ده؟ لا، ليس تعاون، ليس هذا تعاون على الاسم والعدوان، هذا بيت يستر الناس. ما هو يعني البيت ده مبني مخصوص على لوقت التصيف، يعني انه هو يقضي وقت المصيف، وطبعا وقت المصيف ده معروف بيبقى وقت في حاجات مخالفات شرعية. لا نستطيع ان نحرم البناء هنالك. هل يجوز لك انت تروح فرنسا، يجوز لك تبني بيت ولا ما يجوز هناك؟ يجوز لي ابني بيت. تمام، ماشي. فرنسا كوف، ممكن المصلي، عفوا، ممكن ساكن البيت يكون يهودي ونصراني؟ ممكن يهودي، بس انا ببني حق الانسانيه، ان البيت هيستر حق الانسانيه. خلاص، هذا يستر ايضا. الله يسلم. السلام عليكم. يستر لا باس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في خلاص، الله يبارك فيك، تفضل. الله يكرمك حضرتك. دلوقتي لما في دول معادية للإسلام اجتمعت وبتبعت إعانات للاجئين في كل أنحاء العالم من السوريين وغير السوريين، إيه حكم أخذ الإعانات دي؟ يعني هي طبعا الاتحاد مثلا الأوروبي أو دول زي فرنسا زي الصين زي يعني اتحاد كامل مثلا، طبعا دي معروف يعني بيبعتوا للاجئين. خذها خذها خذ هذه الإعانات. نعم، خذ الإعانات. خذها. خذها. حتى لو دول معادية يعني. يعني نصيغ السؤال، هل يجوز لمسلم أن يقبل صدقة من كافر ما لم تؤثر على دينه؟ يجوز. أيوة. هل يجوز أن يقال في الدعاء يا الله؟ لا مانع من ذلك. ومستندنا في ذلك على حق، وأشهد يا الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الليل إذا مر بآية فيها رحمة سأل، أو بآية فيها عذاب تعوذ، وآية فيها تسبيح سبح. وابن عباس كذلك رضي الله عنهما كان إذا قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين، وإذا قرأ أيضا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قل سبحانك اللهم ربنا وبلى. وأيضا فإن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه صلى صلاة العشاء خلف عبد الله بن السائب فوجده يقرأ في سورة الذاريات حتى بلغ قول الله تبارك وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال عمر بأعلى صوته في المسجد: أشهد أشهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك شيخنا الحبيب؟ الحمد لله، بارك الله فيك. إني أحبك في الله يا شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل. اللهم آمين يا رب. الله يجمعنا على خير وسلام. يا رب آمين يا رب آمين. يا شيخ تنصحني يا شيخ يوجد فتاة، فتاة يعني إن شاء الله كانت نصرانية ثم أسلمت يعني بفضل الله، وكانت متزوجة سابقا، فهل تنصحني الزواج منها وهي لا تشترك كثيرا إن شاء الله؟ يعني منها خوفا من الفتن يعني، وخوفا أن أمر بالمعاصي وكذا وكذا، تنصحني بماذا؟ جزاك الله. الأخ سامح عفى الله عنه عنك يا سامح. أقول لك يا شيخ، هي أسلمت الآن؟ نعم. حسن إسلامها؟ لا لا يا شيخ. يعني لا. لم يحسن إسلامها؟ أسلمت على ظاهر قلب يعني، ولكن يعني الله أعلم بصلاتها. لا أنا أسأل إذا أسلمت وحسن. لم أرى حتى الآن لم أرى. يعني عفوا أعد صياغة السؤال. كانت نصرانية وبعد على ظاهر القلب، ولكن يعني موجود الآن في مكان، يعني مكان زي الطرق والصوفية وكذا وكذا، مكان يعني قريبة ما لا يعني لا أحب أن أذكر اسمها وأين، ولكن يعني إسلامها تصلي لله عز وجل وتذكر له، ولكن لا أعلم لم أرى هذا بعين، ولكن سمعت من والدتي تقول لي كذا وكذا وتلمح بهذا. يعني أمك تريد منك أن تتزوج أختا فأتزوج بها أنا. يعني تنصحني فيها شيخ جزاك الله خير؟ أنصحك أن لا تتزوج إلا ذات الدين، فإذا تأكدت من سلامة دينها وقوتها في دينها وعدم تبرجها فلا بأس أن تتزوجها. طب لو صح ذلك يا شيخ جزاك الله خير، هل أخاف من ممكن تحصل مشكلة بعدين أو أهلها بدور عليها وكذا يعني ولا إيه؟ لا ما في مشكلة، أنت تتزوجها رسمي، لا تتزوجها سرا إن شاء الله رسمي. خلاص لا بأس، لا يدوروا عليها، أنا تزوجت بنتكم بس ما في مشكلة. والحكومة يعني خوفا من الفتنة وخوفا من المعاصي إن شاء الله ومن المعاصي يعني هل أغلق على نفسي هذا الباب وتزوجها يعني؟ يا أخي اصبر علينا يا أخي، قلت في حال كونها ذات دين ودخلت الإسلام حبا في هذا الدين أسلمت، هل ترى أن نتركها تكفر أو نتعاون معها على البر والتقوى؟ نعم نعم. فإذا كان هذا لا يضر بك أنت شخصيا، الناس ظروفها تختلف، قد لا تكون ظروفك مهيئة للزواج، غيرك ممكن يتقدم، لكن كتقييد اصفر بذات الدين تربت يداك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل الله يسلمك. والله حضرتك كنت عايز اسألك سؤال، كنت انا في عمرة في الفترة دي في مكة المكرمة تمام، وعملت العمرة الأولى تمام، كنت بفكر أعمل عمرة تانية، هل ده مستحب ولا في مشكلة؟ يعني ستكرر العمرة من ستكرر العمرة من مكة أو ماذا؟ يعني كان بعد تكرار العمرة من أنا كنت نعيم من أنا عملت العمرة من حال أسبوع الأولى، هل ينفع عملت عمرة تاني بعد أسبوع ولا لا؟ إذا ذهبت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا مانع أن تأتي بعمرة من المدينة. أما تكرير العمرة من التنعيم كل يوم تذهب إلى التنعيم وتأتي بعمرة عن خالتي عن جدتي عن عمي عن صاحبي عن واحد والصلي، كل هذا لم أره على عهد النبي عليه السلام. كل عمرة لها سفرتها المستقلة الخاصة بها. جزاك الله عنا خيرا شكرا. هل يخرج الأب زكاة الفطر عن ابنته المطلقة المقيمة معه أم تخرجها عن نفسها؟ إذا كان معها مال تخرجها عن نفسها، ليس معها مال يستحب له أن يخرجها عنها، لكن يجب عليها هي أن تخرج. إن أخرج عنها والدها فلا بأس، يعني عفوا وهذه الصياغة عفوا، إن كان معها مال ألزمت أن تخرج زكاة الفطر من مالها، إن لم يكن معها مال أخرج عنها وليها وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أيوة. نعم تفضل. يا شيخ بعد إذنك يعني عندي سؤال. عندنا في بلد يعني يصلون الفجر قبل أن يطلع الفجر الصادق، يعني ماذا أفعل؟ أصلي معهم الجماعة؟ صلي معهم تكن لك نافلة وأعلي الصلاة إذا كانوا يصلون في غير الوقت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت بخير وصحة وسلامة يا رب. وانت يا أختي والسامعين السلام. عايز أسأل حضرتك ثلاث أسئلة صغننين. أول واحد بحس يا شيخ إن ربنا مش بيتقبل لي، أنا بفضل الله بعمل الحمد لله بقيم الليل وبعمل طاعات، بس بحس إن ربنا مش بيتقبل مني. هذا من عمل الشيطان. هذا من عمل الشيطان. وساعة أما ربنا استجاب لي دعاء أقول لا ده ربنا استجاب لي الحمد لله. بس أحسن الظن في الله، قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي. الحمد لله. طب تاني سؤال ماما صار هي العمل بتتضاعف في رمضان، يعني السبكة بتتضاعف زي والصلاة ما بيقول في حديث اللي بيقول الحديث الوارد في هذا الصدد الذي هو الفريضة فيه تعدل 70 فريضة فيما سواه، والصدقة فيه تعدل الفريضة لا يثبت. لكن عموما على الكلام ده والحديث تاني غيره. لا عموما عندنا من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فليس من قام رمضان كمن قام غير رمضان، وليس من قام ليلة القدر كمن قام غير ليلة القدر، وليس من صام في رمضان كمن صام في غير رمضان في الأجر. فبلا شك أن هناك نصوص عامة، أما النصوص الخاصة هل التسبيحة تعدل 10 تسبيحات في غيره؟ لا أستطيع أن أقول ذلك، بل الأشهر الحرم أيضا الأعمال فيها طيبة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذنك يا شيخنا أنا كنت عايز حضرتك، أنا عندي شقة أنا قاعدة فيها وعندي ثلاث بنات، في بنت منهم مطلقة وواحدة أرملة، فأنا كنت عايز أكتب الشقة دي للبنات ومعايا ولد، ما كنتش عايز أكتب للولد وعايز أكتب للثلاث بنات، يا ترى ده يجوز هتبقى في الذنب ولا إيه؟ أنا خايف البنات عشان لو حد فيهم عايز يقعد في الشقة أو حد يجري له حاجة وكده في الشقة. لا تكتبي شيئا لأحد، الله قسمها فقال للذكر مثل حظ الأنثيين والله أرحم ببناتك وابنك منك، الله أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا بل ومن أنفسنا. ونعم بالله. اترك الأمور لله سبحانه، ولا تحملي في نفسك في القبر آثاما أو يوم لقاء الله آثاما، إذا تركت الأمر والله أعلم من سيموت أولا، قد تموت بنت ويأتي زوجها يؤذيك ويؤذي ابناتك، فلا تكتبي شيئا لأحد إلا كما أمرك الله. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. جزاك الله خير يا أختي لبنى بنت عبد العزيز. ما حكم الاعتكاف في الزوايا؟ هي تسمى مساجد يا محمد بن أحمد، لكن من العلماء من يمنع الاعتكاف في الأماكن التي لا تقام فيها صلاة الجمعة حتى لا تضطر إلى الخروج من الاعتكاف لصلاة الجمعة، فإذا كانت هناك صلاة جمعة في هذه الزوايا فهي مساجد والله قال ولا تبشرن أنتم عاكفون في المساجد فعم المساجد كافة. أما حديث الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فضعيف، ثم هو مؤول ضعيف لأنه موقوف على حذيفة، ثم هو مؤول بلفظ الاعتكاف أفضل في الأجر من الاعتكاف في المساجد الثلاثة. وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ لو سمحت هل يجوز المسح على بلبس عباية مثلا وتقيلة وبلفر مثلا تحتها وحاجة يعني مشتية مثلا يعني. عفوا أعيد السؤال. أبقى مثلا في ساعات متوضية وبعدين انتقد وضوء فيها بصلي مثلا عصر فجراح مسح مثلا على كمي على الدراع يعني من غير ما أشمر الكمام. يعني هتسألي هل يجوز المسح على الأكمام وأنا أتوضع كده على الكم؟ لا يجوز. ابدا لا يجوز ابدا. طب يا شيخ كنت سمعت حضرتك بتقول يجوز المسح على الميك اب او الميك اب يعني ايه الميك اب على الحاجات اللي البنات بتحطها على الوش يعني تتوضعي وتضعي الماء على الوجه وان كان عليه مكياج فسيادها تلقائيا. ماشي أريد من الأخوات أن يلزمنا لغة العرب يعني أحسن من كل الناس معنى الميك اب الدهانات والبهية التي توضع على الوجه لكن استعمال لغة القرآن الكريم أفضل لغة السنة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العامة بخير يا شيخ. وأنت طيب وبخير وعافية. صوت غير واضح إن الله يحفظكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعنا كده كويس؟ أسمعك جيدا. حضرتك أنا كنت قبل ما تبقى ما كنتش بحلف كتير يعني لا بالله أولا ما كنتش بحلف كتير خالص. بارك الله فيك يا هدى. أضحك الله أضحك الله يا خالد الدقاق وسلمك. بارك الله فيك يا عند العالمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. كيف حالك؟ احسن من ازاي حضرتك؟ حضرتك هذه لا معنى لها يعني في اللغة. الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. نعم انتم بخير وانت طيب. كان في شخص حضرتك مقتدر ماديا على اداء فريضة الحج وبعد تمام وبعد لكن هو غير الوظيفة المهنة بتاعته في البضاعة من دكتور لعامل جزارة عشان يطلع خدمات حجاج وكده عشان يخف عليه في التكلفه ولكن هناك هيكون في اداء كامله لمناسك الحج فهل يجوز له ذلك ولا لا؟ طب تفضل قاعد. مقتدر ماديا على اداء فريضه الحج ايوه وهو اصلا دكتور فغير المهنه في البطاقه بتاعته لعامل جزاره عشان يطلع خدمات حجاج بفلوس هناك أقل هيكون قادر على أداء مناسك الحج ولكن بسعر يعتبر زهيد خالص يعني فهل يجوز له ذلك؟ الحج جائز إذا حج بهذه الطريقة الحج صحيح. تمام شكرا بارك الله فيك يا محمد بن مبروك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. قبل الزواج كنت تحلف كثيرا. لا ما كنتش بحلف وخاصة ما كنتش بحلف إلا بالله بس من حلف بالله فقد أشرف فأنا كنتش بحلف إلا بالله لا يصح الخبر وجيت تزوجت بقى حصل مشاكل مع الزوجة ربنا يهديها فكنت بحلف كثير يعني وخاصة بالطلاق. يعني تحلف كذبا ولا تحلف صدقا ولا إيه؟ حضرتك سامعني؟ أيوة كنت قبل الزواج محترم لا تحلف لا تحلف كثيرا بعد الزواج اضطررت بعد الزواج إلى أن تكثر من الأيمان والأيمان بالطلاق وإلى آخره. هكذا السؤال؟ طبعا ضغوط الزوجة وكنت دائما أعمل مشاكل وأقول لها عليا الطلاق أنت طبعا ما قاعدة وتمشي وعليا الطلاق أنت. طيب السؤال خلاص ما السؤال باختصار؟ ما السؤال الذي تريد أن تسأل عنه؟ أنا مع نافي بقى مش عارف أنا كنت بحلف على سبيل التهديد أو على مش فاكر أي خلاص سؤال محدد هل أنت قلت لزوجتك أن تطالق؟ لا طيب. صبرا صبرا بس صبر. ما قلت لها أنت طالق أبدا، إذن لا يقع طلاق، لكن بقيت كفارات الأيمان. هل قلت لها وأنت معقد إن فعلت كذا تكون طالق؟ والله يا شيخ ما فاكر أي حاجة. خلاص ما فاكر، لا انسى انسى الذي فات كله ولا تفكر في شيء. مرحبا بك يا محمد أبا الوفا، حفظك الله. لا أبدا، ما في كن لإخواننا لكل المودة والمحبة، نسأل الله أن يغفر لنا ولهم يا رب. ما في شيء أبدا للمحبة، الله يكرمك. السلام عليكم. أستاذ شفيق. نعم الحبيب. الدعاء الله يوفقنا وياك والسمعين والسمعات يا رب. كان عندي سؤال بس يا شيخ، كان في حد يعني بنجان ومادة، فكان سأل على مادة مثلا، مادة حاجة مثال يعني فيها مثلا يريد مثلا كالسيوم للزيت عالي، تمام؟ أي فبعتنا له المادة فيها كريد الكالسيوم، بعتنا له المواصفات ودينا له عينة يحللها برضو يستخدمها، تمام؟ فهل احنا كده بينا بينا في البيئة كده في أي غرض؟ نحن ما بنعرفش إن ده كلوريد الكالسيوم ده مثلا ده اسمه العلمي، لكن هو اسمه التجاري مثلا هو الملح، هو ما سألش على الاسم، هو سأل عايز مادة فيها كلوريد الكالسيوم عالية مثلا. قال أنا كده بينت ليه كفاية، اديته الماده وتروح ادي فيها كلوريد الكالسيوم ده انت عايزه. لا عفوا الكلام على نيه المشتري، على نيه انا كمشتري منك. انا طلبت منك طلبا، طلبت منك طلبا وانت تعرف طلبي، وانت تعرف طلبي، فوفيتني بطلبي، خلاص اديت ما عليك. اذا اردت ان تغير المطلوب بين ايضا، قل هذا كلوريد كالسيوم واسمه العلمي كلوريد كالسيوم، فهو هذا هذا الذي أتيتك به. اه كلوريد اسمه تبعي مثلا، ماشي مش محتاج أن أقوله، هو ولا طلب كلوريد كالسيوم. خلاص ما فيش مشكلة. خلاص السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخنا؟ الله يبارك كل سنه في رمضان وخير. الحمد لله وانت طيب والسامعين والسامعات، بارك الله فيك. حضرتك بنتي ساكنه في المسجد في الدور اللي فوق المسجد على طول، يجوز لها ان هي تصلي مع الناس لا يجوز الا اذا اتخذت مكانا من بيتها مسجدا لاحقا بهذا. تمام الله يكرمك، بارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم تفضل. عند سورة العصر. نعم. الله يسلم. اللهم صل على رسوله وسلم. لم يتوقف البث يا سمارة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله الشيخ. وانا حضرتك انا سألت حضرتك على حكم المسح على الاكمام يعني، وانا كنت على وضوء قبل كده. طب انا الصلوات اللي انا صليتها كنت سمعت ان امسح على الطرحه اهم حاجه، صليت صلوات قدمت الشعر وبعدين امسح على الطرحه. صليت صلوات طويله بهذا؟ مش فاكره صراحه، لا يعني هو الشتاء اللي عدى ده بس مش كتير، مش فاكره والله ما فاكره. اذا افتكرتي تعيديها يعني. الاخت توضأت ما توضأت يعني، توضأت بدل من أن تغسل يدين إلى المرفقين مسحت على الملابس. أيه. هذا ليس وضوء، هذا وضوء باطل. يعني نقل الوضوء ولا ما نقد؟ نقد الوضوء. خلاص. مثلا كنت بمسح على يعني على هذا ليس وضوء. هذا ليس بوضوء، بوضوء باطل، وعليك إعادة الصلوات التي صليتها بهذا قدر جهدك واستطاعتك. سمعت الله يكرمك. الله يرزقنا لك الحكمة يا عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا. هو ما هو حكم ابتلاء كشرة الشفايف للصائم؟ حكم ايه عفوا؟ كشرة الشفايف شيخنا. حكم ايه عفوا؟ كشرة الشفايف. وحكم الدم الناس منها لو شخص بتاعه وهو صام يعني. يعني انت بتاكل شفايفك يعني. تأكله وتأكل القشر الذي فيها تبلعه ولا تمزقه لي؟ يعني القشر ساعات تبلعه. لا ما تبلعوش، لا تبلعه مرة ثانية. طب الدم تبلع الدم أيضا؟ اه لا تبلع الدم. يعني أنا كده لا تفعل، لا تأكل شفايفك وتأكل القشر تبلعه، ولا تشرب الدم النازل من الشفايف وتبلعه. خلاص؟ ما فعلته وراء ذلك جاهلا عفى الله عنك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم. تفضل. دعنا الله وإياكم يعتق هذا الشخص يا رب. اللهم آمين. دكتور كنت أسأل حضرتك بس ماذا صحة دخل استخدام الماء بالملح ومرشاه في أركان المنزل يا أبي؟ لا نعلم للملح هذا أي فضيلة في طرد الجن. لم أقف على أي حديث عن رسول الله في الملح وحرق الملح وفرقعة الملح ورش الملح بالمية، ما لهذا أصل عن رسول الله فيما علمت. كل هذا خرافة. هل نستعمل الماء نقرأ عليها مثلا؟ ولا الملاذ اقرأ سورة البقرة في البيت وانتهى الأمر. لا نستخدم الماء اللي هي مرقية عليها أو رقية على الماء وهذا. نعم؟ يعني لا نستخدم الماء المقروء عليها في الرقية الشرعية وهكذا، هو فقط يعني شيخنا قراءة سورة البقرة. نعم. أنا ما سمعت الكلام إلا مشوشا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. تمام شكرا. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الحمد لله. هل أنت بخير؟ الحمد لله. يا شيخ بالنسبة للتجار السلام عليكم. السلام عليكم. ولكن مستر مصطفى تفضل. الله يحفظكم يا رب. انا كلمتك من مده على السؤال بس كنت عايز تفصيل اكثر في السؤال لو تكرمت مصطفى. ما السؤال تفضل. السؤال انا اتيحت لي السفر الى احد الدول الاوروبيه كما ذكرت لك، فصوره السفر عايزين صوره زوجتي بالغير حجاب. تفصيل السؤال انه انا الان مقيم في مصر يعني، لكن احنا نتطلع للافضل، ما فيش استقرار، لكن مش حالتنا معدومة، لكن احنا عايزين هناك دراسة وعمل وعلاج افضل من هنا. بس ده تفصيل السؤال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الاخ سؤاله السابق انه في بلدة مارغت، هو ليس في بلدته الاصلية، مطارد من بلاده، مطارد من بلاد، أليس كذلك؟ نعم نعم. مطارد من بلاد. وصل إلى بلدة ومرضت زوجته مرضا شديدا جدا. علاجها في البلدة المقيم فيها متعسر، فأراد أن يسافر إلى بلدة فيها علاج. هذه البلدة التي فيها العلاج سفارتها قالت له لا بد أن تأتينا بصورة زوجتك. ممكن تأتي بصورة زوجتي كشفة الوجه أو كشفة الشعر كده ولا في حاجة تانية؟ لا كده من غير حجاب. ما هو من غير يعني كشفة الوجه وكشفة الشعر. طبعا يقينا نحن نقول إن كشف الشعر حرام وكشف الوجه المسألة منازع فيها وأخطر الوجوب تغطيتها، لكن ضرورة دعت إلى ذلك، دعت إلى ذلك ضرورة في الأوراق التي تدع في السفارات يعني ليست منشورة أمام الخلق كلهم. ثم إنني أسألك سؤالا، إذا دعت الضرورة إلى أن تقف زوجتك في العلاج وتكشف بطنها ليس شعرها أمام طبيب يعالجها لمرض ألم بها ستموت أو تتألم، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز إن شاء الله. هذا أهون اللي تتكلم فيه. الله يبارك فيك. جزاكم الله خير. وياكم. حكم الصلاة بالثياب المعطرة. الصلاة بالثياب المعطرة صحيحة، ما المشكلة فيها؟ لكن إذا كانت المرأة تخرج متطيبة كيشم الناس ريحها فهذا الممنوع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. شيخ عندي سؤالين بس لو سمحت. تفضل. هناك شخص يعني لا ينكر علمه ولكنه أتى إلى سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحديث في البخاري وأجاز كثيرا من البدع، هل يجوز أن ندرسه بالضلال؟ مش عارف، ما عرفت يعني إذا كان يعني ما نوايا الإساءة إلى عبد الله رضي الله عنه؟ أساء إليه يعني حضرتك شيخ تعرف الإسناد، إسناد الحديث مثلا عندما أروي حديث أقول عن أبي هريرة عن كذا عن كذا فظل يقول في حديث عن الوزق اللي هو البورس يعني يا شيخ فظل يقول صفحة عن أنا يقول ايه عفوا يقول ايه صفحة عن عنا على العن على التانيب بتاعت الحديث يقول صفحة عن عنا ايوه طب ايه عن عنا ده ليس فيها طعن في ابن عمر رضي الله عنه يقول عن عنا هذه زيد عن عمرو كلمة عمرو ايوه نعم هو استهزأ بالحديث لا هو ما استهزأ الا ما استهزأش بابن عمر هو يتكلم في اسناد الحديث افهم الكلام يعني هو من الممكن أن يكون مستنكر لماذا لثبوت الخبر فيضعف يضعف السند ففي افهم الكلام بس الآخر يعني. انت اسمك ايه عبد الرحمن يا عبد الرحمن إيه انا قلت حدثني عبد الرحمن نعم. يختلف عن قولي عن عبد الرحمن لان ممكن في كلمه عن يكون في واسطه بيني وبينك يا عبد الرحمن نعم ما كنتش سمعته منك باذني وممكن الواسطة يكون فيها ضعف يعني ممكن يبلغني الخبر عنك يكون ضعيفا يكون كذابا فتسمى العنعنة لديك فيه شيء حديث في صحيح البخاري يا أخي هو ما طعن في ابن عمر لا تظلم الناس لا تظلم الناس يا شيخ أنا هو ممكن يكون أخطأ افهم الكلام بس يا عبد الرحمن ممكن يكون أخطأ في تضعيف الحديث في البخاري لكن ليس أنت الأول اتهمته وما يطعن في ابن عمر أنت اتهمته يا شيخ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سيدنا عمر أنه متنطع في رواية لا تذكرها يعني صراحة ولكن شهدت له لا ما شوف اسمع الكلام يعني اسمع الكلام إذا كان هو متتبع ابن عمر يشتم فيه ويغمز فيه ويشتم ويغمز له حكم آخر لكن إذا كان يتكلم في سند من الأسانيد وقل هذا السند لا يثبت ليس معنى ذلك أنه يطعن في ابن عمر هذا شيخ بالنسبة إلى أمور أخرى أنت عايز تشتم الناس وخلاص يا أخي أنت تريد تشتم الناس وخلاص ما أنت كما تنتقد أنت تتكلم عنه في واحد شيخ صفته وصفته وتريد أن تنال منه لماذا يا أخي يا شيخ والله أنا لا تتبع عورات الناس التمس تأول معذير إذا كان أخطأ انصحه نصيحة لله قل هذا صاحب رسول الله والنبي قال لا تسبوا أصحابي أنا لا هو ليس شخص قريب مني شخص مشهور ولكن لا أريد أن أذكر اسمه طيب جزاك الله خير محمد إبراهيم ونفع الله بك محمد بن إبراهيم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وش السؤال الثالث بفضل الشيخ عمل الناس عمل أمي أربع عمرات طيب. هي العمرة دي توصل لأمي إن شاء الله القبول على الله نسأل الله القبول يعني عمل بر والقبول على الله سمعي السلام عليكم نعم السلام عليكم الحمد لله بالأخ يقول عفوا قلت تقول ما فيش نص على قراءة القرآن على الماء ورشه في البيت نقول تكلم على الماء والملح لكن أيضا أقول لا أعلم نصا في أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الماء وصب الماء في البيت نعلم أي نص في هذا ما قول بعض العلماء أما الملح لا أعلم لا نصا ولا قول عالم معتبر من علماء المسلمين المعتبرين من الصحابة في من بعده السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم تفضل الحمد لله بخير اللهم لك الحمد ولك الشكر يا احبكم في الله يا شيخ احبك الله الذي احببتنا فيه تفضل يا شيخ ما حكم النظر الى وجه يعني انا كنت جالس مع اهل بيتي امام البيت ومرة شاب بموتوسيكل فنظر إلى أهلي فماذا أفعل معه؟ أنا لا أعرف ماذا أفعل معه، على أتخانق معاه ولا أضربه ولا شو، لكن موتوسيكله ماشي بسرعة ما لحقش يركز البصر يا أخي. خلاص أنت ما أنت تخف أنت وزوجتك أمام الباب تتفرجوا على الذئب والأيب. خلاص يعني خائنات الأعين ربنا يتجاوز عنه عنك، لكن هو ماشي بموتوسيكل اسمه دراجة نارية جاري بسرعة بوصل لأهلك هتعمل معهم حكمة ولا إيه؟ خلاص لا تجلس أنت في الطرقات. حكم عادة النصارى في أيديهم، لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة في عيد كعيد القيامة الذي يسمونه عيد القيامة المجيد يخالف معتقدنا، لأننا نعتقد أن عيسى عليه السلام ما قتل وما صلب بل شبه لهم كما قال ربنا في كتابه الكريم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فإذا كان القوم يقولون أن عيسى صلب يوم الجمعة وقام يوم الأحد هذا يخالف معتقدنا، فكيف أهم أناسا بهذا؟ لا يجوز أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سمعت يا شيخ مصطفى، لو أنا بصلي في المسجد والإمام هيصلي ثلاث ركعات في وتر يجوز أنني لو أنا مش عاوز أوتر يعني يجوز أنني أفوت ركعة وصلي مع آخر ركعتين بنية كاملة لنفسي؟ لا لا يصلح هذا. طب ما فيش أي صفة يا شيخ؟ أنت تقول هو يصلي ثلاث ركعات، أنت تريد تفوت ركعة منهم وتنوي صلاة ركعتين نجل أن تكون مثنى، لا تفعل هذا. الله يسلمك. سبحان الله العظيم. حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف منازع في صحته وأجنح إلى تضعيفه، ثم إن ثبت فهو مؤول أي لا صلاة كاملة لمن صلى خلف الصف منفردا بلا حاجة، وذلك لأن أبا بكرة رضي الله عنه نوى خلف الصف منفردا ثم دب دبيبا فدخل في الصف وكانت تكبيرته باطلة لأمره النبي بالإعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عم الشيخ مصطفى. أتفضل الله أحفظكم. جزاك الله عنا خيرا وإياك والمسلمين وفقكم الله. مسألتين ربنا يجزيك خير يا ريت تفصلهم لي تفصيل دقيق يعني، لأن أنا كل مسألة على طول يعني متعرض ليها. إحنا ربنا جعلنا سببا وأخ ليا هنا كده في منطقة الجيزة بنصلح بين الناس الحمد لله الله يتقبل. 90% من حالات الصلح اللي إحنا بنقعد فيها اللي بيبقى معتدي عليه أو بيبقى مضروب بيبقى يعني اللي بيرضيه خروف او عكل، يعني المفروض في ميعاد بعد اسبوع ان شاء الله المفروض ان احنا هكمل بعكل برسالتك. يمكن انا يعني الحته دي انا متركز فيها ان حضرتك قد كده سمعتك ان يعني ترفض تمام الرفض، ترفض تمام الرفض، ارفض تمام الرفض، لا تقضي ابدا باية ذبيحة يذبحها شخص لشخص الاستوائي. اقضي المال، ممكن تقضي بالمال، تقول مثلا أنت يا زيد ضربت عمرا، لك يا زيد عليك يا زيد لكونك ضربت عمرا قصاص، أو مقابل هذا القصاص ادفع مبلغ من المال فعمر رضي بذلك. لكن تقول لهم سيدنا هم بحكة الدبيحة دي عندهم يا شيخنا هذا لعن الله، عفوا هذا من الشيطان، هذا من الشيطان، لعن الله من ذبح لغير الله. وقال الرسول صلى الله وقال الله تعالى في كتابه الكريم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له إن أعطيناك الكوثر فصلي الكوثر فصلي لربك وانحر انحر لربك. شيوخ القبائل في عدد من البلاد، شيوخ الطواغيت، شيوخ قبائل طواغيت والعياذ بالله، تذهب إليهم ليحكموا مثلك كده لكنك لست بطاغوت الحمد لله، حتى يسترضوا الشيخ كي يحكم يذبحون على عتبة بابه ثلاث أبقار أربعة أبقار كي يحكم، وبعدها هو يحكم أيضا أن يذبح كذا بقر أمام بيت المظلوم، كل هذا باطل، لا تذبح إلا لله. هو أصلا بياخدها بيوزعها لله سيدنا يعني. يوزع مش لو واحد عفوا لو واحد ذبح وقال باسم المسيح ووزعها لله ناكل منها؟ لا طبعا لا تاكل ولا تاكل ما تسمي عليها لله سيدنا. هو اللي يعني مش بتذبح تحت رجلين هو مثلا يعني لا عفوا هي تقرب ليه ده هي يعني بتخش فيه وبيجي جزار يذبحه قدام الناس وخلاص اصله هذه عملية حقن لا لا يمكن بتبقى السبيل الوحيد اللي ارضاء الطرف هذا من الشيطان في ناس ما بترضاش تاخد فلوس هذا من عمل الشيطان تاخد قصاص او كده فده بيبقى هذا من عمل الشيطان اعوذ بالله من الشيطان هذا من يا اخي حرام عليك لا تظلم نفسك وتظلمني جنبك لا يجوز لك ان تذبح او تاكل هنا مثلا هو الراجل يعني هو اي حد بيذبح له هذا الموضوع مش بتبقى مذبحه له هو ان نادر ليه الشيطان يضحك عليك زي اللي الله الغن عنك عن اصلاحك الله الغن عنك عن اصلاحك انت تسترضي الشيطان بان تامر يا حبيبي يا لو فيها مخالفة للشرع قلت لك لا تذبح لغير الله هذا حضرتك هل ليها مخرج هل ليها مثلا لا تؤولها الشيطان يضحك حاجة وردت ولا ما خدش بالي منها لا ما فيش حاجة وردت أبدا ولم يأمر نبي في أي صلح أصلحه الرسول أن يذبح زيد لعمر الاسترضاء أبدا الله يسلمك اتقوا الله فارس هذا يعني جماعة الأخ يتكلم هو يمكن يتكلم على نياتي وسجايا لكن شيوخ القبائل الطواغيت يذبح لهم حتى تسترضيهم تذبح على عتبة بابهم كم كبش على حسب حجم القضية ويأمرون فلان يذبح لفلان داخل كل هذا تحت إلان لغير الله به وإن كنت سميت الله لكن قصدك بها ليس الذبح على اسم الله حسب النبي صلى الله عليه وسلم صعب مش عارف الأخ مش متصور الخطر اللي هو فيه لا يتصور خطر ما يصنع كونوا موحدين أفضل من أن تكونوا مصلحين بين الناس كونوا موحدين لله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يزيد فضلك هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث فيما معناه ستكون فتنة أشد من فتنة الدجال قيل وما هي رسول الله قال علماء مضلون لا لا لا أثبت الحديث السؤال الثاني ما حكم النهاردة الشعار اللي بين المسلمين السلام عليكم ها الشعار اللي بين المسلمين النهاردة تبص تلاقي الأخ يقول لك السلام عليكم علمه فقط قل له لا تحذف اللام لا تحذف اللام ما ديت يعني رجاء من فضيلتك يعني من على منبرك كده ان انت تبص يعني للناس كلها تبقى عارفه يعني ايه السلام عليكم غير السلام عليكم طبعا الناس كلها مش عارفه طيب السلام عليكم السلام معنى الموت والهلاك من عند فضيلتك تكون افضل ان الناس كلها بارك الله فيكم وحفظكم الله جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم فقالت عائشة وعليكم السلام واللعنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله رفيق أو قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث لعائشة رضي الله عنها فقالت ألم تسمع ما قالوا يا رسول الله يعني أنهم قالوا السلام عليك والسلام معنى الهلاك والموت الموت قال ألم تسمع ما قلت قلت عليكم يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا فكلمة السلام تعني الموت فإذا قلت السلام عليكم السلام عليكم بحذف اللام هو ده الشعار اللي ماشي النهارده لا ما تقولش شعار هو جهل من الناس بارك الله فيك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي صحيح البخاري اللي هو الذهب بالذهب ربا إلى هاء وهاء فدي حديث صحيح بمعنى صحيح نعم صحيح طيب الحديث ده أنا يعني التكرمة من فضلتك اللي انت هتنزل على صفحتك إن شاء الله إن أنا عايز نلف على الناس اللي عندي هنا في البلدة اللي هم بتوع الجواهر ندي كل واحد ورقة مطبوعة فيها كلام ده لأن كل الناس تقع في المصيبة دي من غير ما حد يعرف إن شاء الله لكن نبهنا على هذا يمكن أكثر من 20 مرة لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط أنا أطلب من حمل فضيلتك إن أنت هتنزل الحاجة دي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنها هنطبع بها ورق إن شاء الله على كل جواهرجي عشان خاطر نحطها له إن شاء الله الست بتدخل الله بركاته الله يبارك فيك الله يكرمك بتدخل الست تغير الذهب القديم بالجديد وتدفع مصنعية والكلام ده كله فصل بسيط خالص ان هي هتبيع ذهبها وتاخد فلوسها بعد كده تشتري، مش صح كده؟ نعم. دي تدخل على، لان اكيد بتاع الذهب الاخر ممكن يكون على جهل، فانا مش عايز اشيل وزر ان شاء الله. حاضر، جزاك الله خيرا. اخر حاجه بقى، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، المرء قال رجل المرء مع المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، صح الحديث؟ حديث الرسول عليه السلام، لعلك تقصد يا رسول الله متى الساعة؟ قال إن الساعة آتية فما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كبير صلاة ولا كبير صيام، ولكن يحب الله ورسوله. قال المرء مع من أحب، ثابت. المرء مع من أحب. طيب أنا شفت لك رؤية ليلة البارحة، لأن طبعا أنا كنت كلمت حضرتك امبارح عن أنا طالب العلم وكده اللي عايز نجي لحضرتك من مركز شيخ عيسى، فأنا شفت لحضرتك الرؤية وانت من على مكتبك دي قمت وصفحتني وبتديني كتب. ربنا يبارك فيك ويجعلها رؤية حق، وإن شاء الله رؤية حق، وإن شاء الله جئت لنا نحققها بإذن الله. موعد، معلش أنا ما تذكرتش كويس امبارح، لأن أنا لما بكلم حضرتك بروح في دنيا تانية يعني صراحة. الله يبارك فيك. المواعيد تاني، معلش المواعيد غدا موجود إن شاء الله. الثلاث والأربعة والخميس؟ موجود غدا بإذن الله، جاءتين غدا، ما تيسرش لك غدا يوم الأحد إن شاء الله. يوم الأحد إن شاء الله. السلام عليكم. حديث من صلى مع الإمام 40 ليلة 40 يوما مع الإمام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، لا يصح. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. تفضل. كيفك يا شيخنا؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ الله يكرمك، عندي البنت تعبانه جدا، لو سمحت بس تدعينا لها بالهدايه. الله يكرمك. الله يعافيها يا رب، الله يعافيها ويعافيك ويهديها يا رب، واصلحها وبناتنا وبنات المسلمين يا رب، بارك الله فيك يا رب، لا تيأس ابدا من رحمه الله. ولك بمثل يا شيخ مصطفى الجوهري، وحفظك الله في نفسك واهلك ومالك وعلمك ودينك والسامعين والسامعات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. شيخ. الحمد لله، أحمد عليك الله وأشكره. الحمد لله. شيخنا أريد أن أسأل عن أربع أسئلة إذا سمحت. سل. السؤال الأول، هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن الحريق، أو إذا رأيتم الحريق فكبروا؟ ضعيف جدا. إذا رأيتم الحريق فكبروا، فإن تكبير يطفئه ضعيف جدا. نعم. طيب السؤال الثاني يا شيخ. القنوت لا بأس، يرفع اليد. الرسول ورد عليه، ورد عنه في عدة أحاديث أنه رفع يديه في الدعاء، اللهم أنجزي ما وعدتني يوم بدر، اللهم اسقنا، اللهم حولينا لا علينا، اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، لعبيدك أبي عامر. نعم. نعم. طيب لو حد ما رفعش يده عاد؟ عاد. طيب يا شيخ السؤال الثالث، لا تخالف الناس أفضل. اللي بيصلي، يعني في ناس تصلي في التراويح وتيجي على اخر ركعتين في هم المثنى، ويجي الامام يدخل في الشفع الوتر يمشوا عشان امل ان هم يصلوا بالليل، هل كده حرموا من اجر القيام الليل الكامل؟ لهم نواياهم، لكن افضل يتابعوا الامام حتى ينصرف ويكملوا ويشفعوا الركعه بوتر، لكن لهم نواياهم. طيب يا شيخنا السؤال الاخير، في بعض الكليات العلميه بستعين مثلا بالضفادع، ضرورة، هذه ضرورات. نعم. حديث علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت ضعيف في السند، ضعف ومخالف لأحاديث أخر نهى النبي عن ترويع المؤمنين. فمن معنى عبد الرحمن؟ يعني علق الخرزان على الباب كده حتى ما حد كل يخاف. هذا الحديث في سند المقال، والنبي نهى عن ترويع المؤمن. السلام عليكم. السلام عليكم، وجزاك الله خير يا أنار أنار. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أسأل الشيخ، وإحنا في صلاة القيام في ناس عماله تقول يا الله يا الله بصوت عالي، ده يصح؟ يصح، ما في مشكلة، بس رفع الصوت الزائد هو الذي يكره فقط. شكرا شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ. الحمد لله يا برج. أشهد الله أن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا. الشخص قاعد عليه سنتين مثلا ما بيصليش وعايز يصلي اللي فاته يعني. نعم. فلازم يقيم الصلاة على كل، لازم يقيم الصلاة على كل صلاة. لازم يقيم الصلاة. تسأل عن قيام إقامة الصلاة؟ هو دلوقتي بيصلي مثلا في البيت مثلا، بيقعد بالليل مثلا بيصلي 5 فروض 6 فروض يومين ورا بعض كده، فلازم الإقامة لكل صلاة؟ لا، الإقامة ليست بلازمة. نعم؟ ليست بلازمة. طب والإقامة لو حد عنده ظرف معين وبيصلي في البيت ما صلاش في المسجد وصلى بعد كده في البيت، برضه لازم الإقامة؟ لا لا تلزم. الكهرباء يا أخي. مش في حديث بيقول الله أعلم إذا كان حديث ولا مش حديث يعني، لا صلاة من غير إقامة؟ لا لا ليس. ده مش حديث؟ لا صلاة من غير إقامة ليس بحديث. ماشي، ألف شكر محمد. الله يكرمك. الإقامة، شوف النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فبدايتها من التكبير. الله يسلمك. حياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. تفضل. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. والله مولانا انا بحبك في الله، والله والله بحبك في الله، بحبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. انا بس عايز اطلب منك طلب. تفضل. اولا يعني كده لوالدتي بالشفاء، الله يعافيها وعافي مرضانا ومرضى المسلمين، وعافينا واياك يا رب العالمين. والوالدي بالرحمه وليا وذرياتي بالهدايه. الله يهدينا ويهديك واصلح ذرياتنا وذرياتك والسامعين والسامعات يا رب، وارحم موتانا وموتاكم وموتى المسلمين يا رب العالمين. تفضل. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله. بعد انك شيخ مصطفى النهارده قبل الفطار الأذان بتاع المغرب على الموبايل، أذن قبل الجامع بخمس ثواني تقريبا. خمس ثواني؟ من الصباع يعني كده رحت الشت، فالنقطة بس نزلت، وبعدين أول ما ارتقاط كنت منزل يعني طلعت تاني يعني، بس في قطعة نزلت. صومك صحيح. خمس ثواني متجاوز عنها. صومك صحيح. الحمد لله الحمد لله. تمام. شكرا شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الوقت انتهى يا عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بالنسبة للشيخ لزكاة التجارة. ايوه. زكاة التجارة. مالها؟ عند الجد يعني الديون اللي تم الإخراج عنها الزكاة في العام الماضي وما زالت موجودة، نفس الديون متكررة من السنة اللي فاتت أو من السنة اللي قبلها، طلع عنها كل سنة يطلع عنها زكاة كل سنة، ولا اللي طلع عليها خلاص ما يطلعش عليها تاني؟ لا عفوا، ديون حية ولا ميتة؟ يعني يرجى سددها ولا يرجى سددها؟ في جزء منها يرجى سداده وفي جزء منها قديم يعني ليه سنوات كتير، في جزء مثلا ليه سنة أو سنتين بيسدد خلال سنة أو خلال سنتين بيتم سداده. الذي يرجى سداده زكى عنه، أو الذي الذي لا يرجى سداده دون ميت لا تزكى عنه، إذا جاءت أخرج عنه زكاة سنتين. طب واللي يرجى سداده يا شيخ حتى زكي عنه. لو السنة اللي فاتت حتى طلع عنه ثاني السنة دي؟ نعم. تمام. فالسؤال الثاني يا شيخ جزاك الله خير بخصوص صلاة التراويح، المأموم خلف الإمام يقرأ الفاتحة بعد ما ينتهي الإمام من الفاتحة، يقرأ المأموم في كل الركعات يقرأ الفاتحة ولا يكتفي بقراءة الإمام؟ يكتفي بقراءة الإمام في الجهرية. الجهرية في صلاة التراويح يعني شيخ؟ ايوه يكتب من كان له امام فقرات لمن القراء في سنده بعض المقال، لكن استدل بقوله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. جزاك الله خير. شكرا. ذات القدر اجتدي حمدا اللهم صليا وسلما على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم.